يقول هل نستطيع أن نقول في تعريف الحج قصد مكة؟ احنا قلنا هذا الكلام، قلنا قصد مكة، أليس كذلك يا جاسم؟ يقول هل نستطيع أن نقول في تعريف الحج قصد مكة؟ التعريف اللغوي، التعريف الشرعي، التعريف الشرعي موجود، احنا قلنا قصد مكة، هو يقول يعني ولم نقل، يعني قصده ولا نقول قصد المسجد الحرام، لأن أعمال الحج من أركان وواجب بعضها يؤدى خارج المسجد داخل مكة، هذا صحيح الكلام. أي نعم، قصد مكة المقصود حتى هو قصد، يعني لو لم تكن الكعبة ما قصدت مكة، والمسجد الحرام إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، كل حدود الحرم، حرم المسجد، حرم المسجد الحرام، حرم الكعبة، لها حدود، إلا عرف خارج الحرم من الحل، كل ذلك يعتبر المسجد الحرام، فيمنع منه المشركين المشرك. قال إذا أردت الإفراد ووصلت عرفة يوم التاسع ليلا، ماذا علي من أعمال بعد ذلك لإتمام الحج مفردا؟ إذا وصلت عرفة تقف، يعني ليلا تقف ما شاء الله ولو قصيرا، ثم تأتي إلى مزدلفة وتبيت بها إلى أن تصلي الفجر، ثم ترمي جمرة العقبة وتحلق رأسك وتحللت التحلل الأول، ثم تذهب وتطوف بالبيت الحرام وطواف الإفاضة، ويبقى عليك المبيت بمنى ورمي الجمار في وقتها، يوم العيد ترمي جمرة العقبة، وهكذا معه، وبذلك إن شاء الله يتم الحج. الله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول صيد البندقية يؤكل بدون ذكاء أم لا بد من الذكاء؟ طبعا إذا سميت الله عز وجل وأرسلت سهمك ومات، مات المصيد، يعني يكفي في ذكاته، إذا كان طيرا أو كذا لا يمكن الحصول عليه إلا بالسهم بالبندقية أو بغيره. يقول والدتي حفظها الله كبيرة، كبيرة السن، تحتاج إلى من يخدمها، وأراد أخي إحضارها إلى المدينة من الرياض مع زوجتي في السيارة، بالسيارة، وأخي مشلول الأطراف السفلية إلا أنه يستطيع قيادة السيارة، فهل يجوز إحضار خادمة، خادمة الوالدة معهم بدون محرم لحاجة الوالدة لها؟ أصلا مجيء الخادمة من غير محرم، هي مسلمة من غير محرم، هذا يعني ما هو من التعاون على البر والتقوى. لو نعم تذكر لنا بعض نموذج من الذين ارتدوا في عهد أبي بكر ثم تابوا. أنا ما يحضرني يعني إلا أنه في اليمامة مانع الزكاة، أو ارتد كثير من العرب، ارتد أيضا بعض الذين يعني شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم تابوا، لكن ما يحضرني يعني تفصيل ذكر أسمائهم، أظن ما أدري الأخوان إذا كان عند أحد منهم. ها؟ أي طيب. يقول أفضل وقت لصلاة التهجد يعني من وثق من نفسه آخر الليل، فآخر الليل أفضل إذا كان ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الأخير. لكن من لم يثق من نفسه أنه يستيقظ فيتهجد من بعد صلاة العشاء. أي يقول أن تورد حديث تورد بعض الأحاديث عن فضل حضور مجلس العلم، وهل صحيح الحديث حضور مجلس العلم خير من عبادة 60 عاما؟ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، وهي طلب العلم، العلم النافع بالوحي بقسميها الكتاب والسنة، نصوص كثيرة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، والنصوص لا تحصى في هذا. إنما أخشى الله من عباده العلماء، والمقصود العلماء العلم النافع. يقول أنتم تفسرون الرؤى؟ لا، أنا لا أفسر الأحلام الرؤى. إيه نعم، فيعذرني الأخ. قول أهل السنة في تسلسل الحوادث إجمالا، سؤال من هو صاحب السؤال هذا؟ أنت. الحوادث اسمها حوادث، لها ابتداء ولها انتهاء، لكن فعل الله جنسه صفة فعلية تتعلق بالمشيئة والقدرة، إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل، فهو فاعل سبحانه وتعالى يفعل بالقوة، يتكلم بالقوة، فأفراد فعله تحدث، يعني فخلق آدم بعد أن لم يكن خلقه وهذا فعله، لكن آدم حادث له بداية وله نهاية، يعني المفعول غير الفعل، وإن كان الفعل والمفعول كلها يشملها مسمى حوادث. ولهذا يقولون بعض الصفات نوعها قديم وأفرادها حادثة، وهي ليست مخلوقة كالكلام. فالله عز وجل يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، والقرآن تكلم الله به بعد أن تكلم بالتوراة، وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة بلا ترجمة. ففعل الله عز وجل، أفعال الله المتعلقة بمشيئته، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ أن يفعلها لا يفعلها، فعال لما يريد. فنحن نسميها حوادث باعتبار الزمن، يعني حدثت بعد أن لم تكن، لأن الفعل حادث والزمن جزء منه، لكن فيه مفعول، فالفعل غير المفعول، المفعول له بداية وله نهاية. واضح ولا ها؟ هو هذا التفريق، إنه الفعل غير المفعول، يعني فعل الله لا بداية له ولا نهاية له، أما المفعولات فلها بداية ونهاية. وريح بالك، هذه خلاصة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، واتهم بأنه يقول بقول الفلاسفة أن الحوادث يعني متسلسلة لا بداية لها، وهذا كلام مجمل يشمل الفعل والمفعول، وهذا خطأ، لازم تفصل. الفعل يقوم بالفاعل، والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد أزلا وأبدا، لا نهاية لذلك، لا بداية لذلك ولا نهاية، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، بصفاته لم يكن معطلا في يوم، لم يكن معطلا في وقت، لم يكن معطلا عن صفة ثم اكتسبها، بل هو الأول بصفاته فليس قبله شيء. صفات الذات وصفات الفعل، نعم، كل ذلك قائم بذاته سبحانه وتعالى، ولا يعقل ذات بغير قيام الصفات بها، فهو الأول فليس قبله شيء بصفاته. ومن صفاته الفعال لما يريد بإرادته، الآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، أحاط بكل شيء ولم يحط به شيء، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان.